سألت الله أيامي بإحسان على الجيران وحسن القول والعمل وأفضال على الخلان. حزني قد على هران، أنت من تعفو إلهي. أشتكي حزني وقلبي قد على هران، إلهي أنت من تعفو حبيبي أنت يا رحمن. وأدعو الله أن يصفح عن الذنب ويعالي الشان. عبيد ظل في سهر يسيل الدمع في كدر، يقول الله هل تغفر. عبيد ظل في المنكر، عبيد ظل في سهر يسيل الدمع في كدر، يقول الله هل تغفر. عبيد ظل في المنكر، عبيد ظل في المنكر. أنت من تغفر وتعفو الذنب والأدران، عبيدا ظل في عصيان، إلهي أنت من تغفر وتعفو الذنب والأدران، إلهي أنت من ترحم، عبيدا ظل في عصيان. فتحت اليوم قرآني أقول الحمد للرحمن، وأجري الدمع مسكوبا طريق العفو والغفران. فتحت اليوم قرآني أقول الحمد للرحمن، وأجري الدمع مسكوبا طريق التوب والغفران. حبيبي أنت يا حبي، حبيبي أنت يا رحمن، وأقرأ آية قرآني وأذكر سنة الإيمان. حبيبي أنت يا حبي، حبيبي أنت يا رحمن، حبيبي أنت يا رحمن.